للمجد سر وتقدمي أنت العماني الهمام لا تلتفت لا تنحني خذ الخطى نحو الأمام للمجد سر وتقدمي أنت العماني الهمام لا تلتفت لا تنحني خذ الخطى نحو الأمام يا مشعل العز الذي ما شابه يوما هوان يا مشعل العز الذي ما شابه يوما هوان من ذا يهون وفخره من فخر خنجره عمان من ذا يهون وفخره من فخر خنجره عمان تقلد أنت صوت الحق لا تكون الصدى لا لا تقلد أنت صوت الحق لا تكون الصدى وارفع جبينك مشرقا لوح برايات الهدى وارفع جبينك مشرقا لوح برايات للمجد سر وتقدمي أنت العماني الهمام لا لا تنحني خذ الخطى نحو الأمام أنت العماني الذي همته فوق السحاب أنت العماني الذي همته فوق السحاب امضي بعزمك للعلا لا تخشى شيئا لا تهاب امضي بعزمك للعلا لا تخشى شيئا لا تهاب للمجد سر وتقدمي أنت العماني